بالنتائج الحسنة، فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهذا السائل إذا صدق مع ربه في ترك الحصول على الوظيفة عن طريق دفع الرشوة قد ييسر الله له عملا يوفق فيه ويكون له فيه رزق طيب. رابعا، أن هذه المسألة وهي مسألة دفع الرشوة تساهل فيها كثير من الناس، لا من جهة أخذها ولا من جهة دفعها، حتى أصبحت عند بعض الناس من الأمور العادية. وهذا يدل على انحراف في الضمير، في ضمير الشخص الدافع وفي ضمير الآخذ، مع ما يترتب على أخذ هذه الرشوة من انحراف في الأمر الذي دفعت الرشوة من أجله. فعلى سبيل المثال، تدفع الرشوة من أجل أن يحصل الإنسان على وظيفة لا يستحقها، أو أن يرفع إلى وظيفة مع وجود من هو أحق منه من ناحية الخدمة ومن ناحية القدرة على العمل، وقد تكون مفسدة للعمل من جهة أن بعض المهندسين المؤتمنين على الإشراف على تنفيذ المقاولات يأتي آخذ المقاولة ويدفع رشوة للمهندس الذي يشرف عليها من أجل أن يوقع له أن المقاول نفذ المقاولة طبق الشروط المتفق عليها بينه وبين الجهة التي أرست عليه المقاولة. والواقع أن المقاول لم ينفذ هذه الشروط، إما من جهة الكم بمعنى أنه ترك جزءا منها، أو من جهة الكيف بمعنى أنه أتى بجميعها ولكن كل شرط منها أو بعض الشروط يوجد فيه خلل، فأصل الشرط موجود من جهة التنفيذ ولكن أن فيه شيء من النقص. فإذا كانت المقاولة على أمر له أهمية كبيرة فيما يتعلق بالمصالح العامة أو فيما يتعلق بمصلحة تاجر من التجار فلا شك أنه ينشأ ضرر عظيم على المصلحة العامة من جهة، وعلى مصلحة التاجر من جهة أخرى. هذا يكون في المباني وفي الطرق وفي غير ذلك من جهة المقاولات. وكما أن هذا يقع في الوظائف ويقع في المقاولات، فهو يقع أيضا من جهة ثالثة بالنسبة لاستلام بعض الأشياء التي تشتريها بعض الجهات، فيتفق مع شخص على إعاشة لجهة ما، والشروط الموضوعة لهذه الإعاشة هي شروط كافية لتحقيق مصلحة كل فرد من الأفراد الذين يستفيدون من هذه الإعاشة، ولكن يحصل تقصير من الشخص الذي أخذ هذه الإعاشة، فيأتي بغذاء رديء من جهة أصله أو من جهة كيفيته، يعني يكون متعفن، وبعد ذلك يوقع له عند الاستلام على أنه أتى بغذاء مطابق للشروط المتفق عليها. فالضحية من هو؟ الضحية بيت المال الذي يدفع هذه النقود، وكذلك الشخص الذي يستفيد من هذه الإعاشة، كالمرضى في المستشفيات مثلا، أو المنسوبين إلى جهة ما من الجهات الأخرى. كذلك من جهة رابعة، قد تدفع الرشوة من ناحية أنه طلب من شخص أن يورد بضائع، ورثت عليه المناقصة لتوريد البضائع، وعند التسليم يدفع رشوة باهظة للشخص الذي فوض إليه أن يوقع عقد الاستلام. وفي هذه الحال قد تكون البضاعة التي جاءت غير المطلوبة أصلا، ولكن يوقع أنها هي المطلوبة، وقد تكون البضاعة أقل فيوقع بأنها كاملة، وقد تختلف عن المطلوبة من ناحية الكيف، بمعنى أنها أقل من المطلوبة من ناحية المواصفات، ولكن يوقع أنها هي المطلوبة من ناحية الكيف. قد يتأخر تسليمها، ولكن يكتب بأنها سلمت في الوقت المحدد، إلى غير ذلك من الأمور التي ينشأ عنها خلل في الاتفاق، ولكن استخدام الرشوة هو الذي يذلل هذه الأمور ويهيئ الجو المناسب لماذا؟ لحصول من رست عليه المناقصة مثلا في أن يأخذ حقه كاملا ويدفع شيئا ناقصا، ولكن على ذمة من؟ على ذمة من يدفع النقود من جهة ومن يستفيد من هذه المناقصة من جهة أخرى. أما الذي دفع الرشوة والذي أخذ الرشوة فنصيبهما اللعنة من الله جل وعلا والعذاب الأليم. ففي الحقيقة هذا مرض من الأمراض الاجتماعية، ويجب القضاء عليه بكل وسيلة ممكنة تحقق الغرض المنشود، وسواء حقق ذلك من ناحية الغاية أو من ناحية الوسيلة. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بقواعد، ومنها مما يتعلق في هذا الموضوع أن الوسائل لها حكم الغايات، وكذلك قاعدة سد الذرائع، وكذلك قاعدة الأمور بمقاصدها. وهذا جواب مختصر على قدر وقت البرنامج. بارك الله فيكم وشكر الله لكم حول هذا الأمر الذي كما أشرتم قد وقع فيه كثير من الناس. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من المرسل أحمد عبد الفتاح محمد من جمهورية مصر العربية من محافظة الدقهلية مقيم بالأردن. الأخ أحمد عبد الفتاح يقول في رسالته: أعمل في مدرسة ثانوية للبنات وأغض بصري بقدر ما أستطيع، لكن هناك بعض المعلمات تتحدث معي طويلا فلا أستطيع غض بصري عنها، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ الجواب: أنت رجل ومفروض أنك تدرس الرجال ولا تدرس النساء، وأنت غمست نفسك في متوسط النساء من جهة تعليم البنات، وكذلك من جهة المدرسات، وأنت بشر يجوز عليك ما يجوز على البشر. ومن المعلوم أن الشريعة كما جاءت بفتح الأبواب وشرعية الوسائل المؤدية إلى غرض محمود، جاءت أيضا بسد الأبواب المفضية إلى غرض مذموم. وأنا أذكر جملة من الأمثلة في ذلك مما يتعلق بالمسألة التي سأل عنها السائل، وفي الإشارة إلى هذه الأمثلة كفاية عما لم يذكر من الأمثلة. فمن ذلك أن الله جل وعلا قال في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالبصر سواء كان من الرجل أو كان من المرأة ووسيلة وبريد، فإذا ركزت المرأة نظرها على الرجل تعلقت به، وإذا ركز نظره إليها تعلق بها، فهذا مبدأ تعلق أحدهما بالآخر. فالشارع سد هذا الباب من أجل ألا يحصل تعلق أصلا. ومن ذلك أيضا ما جاء من الأدلة في الأمر بالحجاب، وهذا أيضا دليل على سد هذا الباب، لأن الرجل إذا نظر إلى وجه المرأة تعلق بها، فحينئذ إذا تعلق بها بدأ اتصاله بها على مهل، ثم بعد ذلك يدرك المقصود منها. ومن ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فمنع الخلوة لما يترتب عليها من المفاسد. وكذلك نهى عن سفر المرأة بدون محرم لما يترتب على سفرها من المفاسد، إلى غير ذلك من الأمثلة. وبناء على ما تقدم من الأمثلة، فينبغي لهذا الشخص أن يغير عمله وأن يشتغل في عمل يشترك فيه مع الرجال، ولا ينبغي له أن يشترك في هذه الأعمال مع النساء. يعني هو رجل يدرس 30 بنت، 40 بنت، 50 بنت مثلا، وبعد ذلك إذا ذهب إلى غرفة المدرسات هو رجل وهن نساء، فيختلط. يعني كأنه قلب وضعه إلى أن قلب وضعه إلى جعله نفسه امرأة. فالمقصود أنه ينبغي له أن يغير وضعه هذا إلى وضع أحسن، بعدا عن مواضع الريب من جهة، ومحافظة على كرامته وعلى رجولته وعلى سمعه وبصره وعلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى وهي مقترنة بهذا الموضوع، وقد سبقت الإشارة إليها. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. له سؤال آخر في رسالته، يقول فيه: كنت نويت أن أصوم يوما تطوعا من أيام الاثنين والخميس، وعزمت على صومه وعاهدت الله في نفسي، لا أدري إن كنت حلفت أم لا، لكنني صمت إلى منتصف النهار ثم أفطرت، فما الحل في مثل هذه الحالة؟ الجواب: إذا كنت حلفت على أن تصوم وأفطرت في أثناء اليوم، تصوم مثلا يوم اثنين معين أو يوم خميس معين، ولكنك أفطرت في أثناء اليوم، فحينئذ تكون قد حنثت في يمينك، وعلى هذا الأساس يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام، لدلالة الأدلة من القرآن والسنة على ذلك. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. له سؤال أخير أيضا، يقول فيه: لا يوجد في المنطقة التي أنا فيها مسجد، وأمشي يوم الجمعة حوالي 3/4 ساعة لأصلي الجمعة، فماذا عن صلاة العصر والمغرب والعشاء وسائر الأوقات، حيث أنني لا أسمع الأذان إلا في المذياع؟ الجواب: أنت سألت من ناحية الصلاة، ولكنك لم تذكر ما يتعلق بالعمل الذي تعمله، وبالسكن الذي تسكنه، وبالجهات القريبة منك. هل يوجد عندك جهات قريبة بحيث أنك تصلي؟ ولكن نظرا إلى أنك لم تذكر هذه الأمور، فإنني أذكر لك ناحية هامة، وهي أنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإذا لم تتمكن من الصلاة مع الجماعة وأنت في حال يعذرك الله فيها، فليس عليك في ذلك بأس، يعني ليس عليك إثم، لأن الله جل وعلا ذكر أدلة كثيرة من القرآن، وجاءت أيضا أدلة كثيرة من السنة، وهذان النوعان من الأدلة يقرران قاعدة عامة في الشريعة، وهي أن المشقة تجلب التيسير. ويعبر عن هذه القاعدة بتعبير آخر، وهذا التعبير هو أنه إذا ضاق الأمر اتسع. فأنت إذا لم تستطع الصلاة جماعة في أي مسجد من المساجد التي في جهتك، فحينئذ تكون معذورا ولا إثم عليك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها رسالتين من علي حسن محمود بن تبوك، ومن أحمد عبد الفتاح محمد من مصر من الدقهلية، تحتوي على عدة أسئلة تم عرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، فشكرا لفضيلته، وشكرا لكم على حسن متابعتكم واستماعكم، ولكم تحية من الزميل مطر الغامدي من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلقاكم في حلقة مقبلة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.